أحدث حياتي من رب الأكوان. أحفظ هداك الله تهداه وتقام، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في قوانين القرآن، والقانون اليوم قانون الالتفاف والانتضاض. الإنسان أيها الإخوة خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، خلق ليسعد إلى أبد الآبدين، خلق لينعم بالقرب من رب العالمين. هذه الجنة لها ثمن، ومن طلب الجنة من دون عمل فهذا ذنب من الذنوب. ما ثمن الجنة؟ أن يأتي الله بك إلى الدنيا، وأن تتعرف إليه من خلال الكون الذي ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، بل إن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. فإذا تعرفت إلى الله وتعرفت إلى منهج الله واستقمت على أمره، الله عز وجل يمنحك من كمالاته. ودائما وأبدا أقول: مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. إذن الإنسان الذي آمن بالآخرة وآمن بأنه مخلوق للجنة ونقل اهتماماته إلى الدار الآخرة، لا بد له من عمل يصلح للعرض على الله، لا بد له من عمل صالح يكون وسيلة للقرب من الله. لذلك الله عز وجل في قرآنه الكريم لم يعتمد الصفات التي يتفاضل بها بنو البشر. بنو البشر يرجح بعضهم بعضا بقيمة المال، بقيمة القوة، بقيمة الذكاء، بقيمة الوسامة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مرجحين اثنين لا ثالث لهما. المرجح الأول هو العلم، فقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا: ولكل درجات مما عملوا. هذا القانون قانون الالتفاف والانفضاض، هذا القانون قانون الالتفاف والانفضاض. يعني من؟ يعني المؤمن الذي عرف الله وعرف منهجه وأراد أن يتقرب إليه. أعظم عمل على الإطلاق من دون استثناء هو الدعوة إلى الله، لقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي ليس في بني البشر إنسان أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، هذه الدعوة إلى الله هي فرض عين وفرض كفاية. فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. فرض الكفاية أن يتبحر الإنسان في العلم الشرعي، وأن يتعمق فيه، وأن يتفرغ له، وأن يملك الحجج والبراهين ورد كل الشبهات. هذه الدعوة إلى الله بهذا المستوى فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. ولكن الدعوة إلى الله التي هي فرض عين دعوة من نوع آخر، هو أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف، ليس غير، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. هذه الدعوة تؤكدها الآية الكريمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فالتواصي بالحق ربع النجاة، بل إن الله سبحانه وتعالى حينما يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة، وقالوا على بصيرة بالدليل والتعليل، ليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن متبعا فهو لا يحب الله، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى القانون الذي يحتاجه الدعاة إلى الله، يحتاجه أي إنسان يحتل منصبا قياديا، يحتاجه الأب، تحتاجه الأم، يحتاجه المعلم، يحتاجه رئيس الدائرة، يحتاجه مدير المستشفى، يحتاجه رئيس الجامعة، يحتاجه أي إنسان يحتل منصبا قياديا. متى تنجح باختصاصك؟ حينما يلتف الناس حولك، حينما يحبونك. متى تنجح في تحقيق أهدافك؟ حينما يتطلع الناس إليك بعين المحبة والتقدير. إذن متى يلتف الناس حولك ومتى ينفضون؟ هذا هو محور هذا اللقاء الطيب، بل محور القانون الذي نسميه قانون الالتفاف والانفضاض. ما الذي يحكم هذا القانون؟ يحكم هذا القانون هذه الآية الكريمة، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم، أي أن الإنسان إذا اتصل بالله اكتسب منه الرحمة. إن اتصلت بالرحيم تشتق منه الرحمة، إن اتصلت بالحكيم تشتق منه الحكمة، إن اتصلت بالقوي تصبح قويا لا تلين ولا تضعضع ولا تتطامن، بل تكون قويا تأخذ حقك بشكل واضح صريح. إذن إذا اتصلت بالحكيم تكون حكيما، بالرحيم تكون رحيما، بالقوي تكون قويا، بالعدل تكون منصفا. فأي صلة بالله عز وجل من ثمار هذه الصلة اشتقاق الكمال. فالآية التي هي قانون الالتفاف والانفضاض هي قوله تعالى: فبما رحمة، وهذه الباء عند النحاة باء السببية، كقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، هذه الباء باء السبب. إذن فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا لهم. هذه الرحمة التي في القلب انعكست لينا في التعامل مع الآخرين، هذا اللين في التعامل مع الآخرين سبب التفافهم حولك وإقبالهم عليك ومحبتهم لك وإخلاصهم لك. لذلك أكبر رأس مال يملكه الإنسان هو أن يحبه الناس وأن يثقوا به وأن يتفانوا في تلبية دعوته التي يبتغي منها وجه الله. فلذلك الدعاة إلى الله، وأي إنسان يحتل منصبا قياديا يريد أن يحقق أهدافه وأن ينفع الناس له وأن يلتفوا حوله، فعليه بهذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم. اتصلت بنا فاشتققت منا الرحمة، انعكست الرحمة لينا، كان اللين سبب التفاف الناس حولك، عندئذ حققت الهدف من حياتك ورسالتك، فاستعنت بهؤلاء الناس الذين أحبوك وقدروك ورفعوك. ماذا يقابل هذا القانون؟ قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو أن الإنسان انقطع عن الله عز وجل ليس في قلبه رحمة، في قلبه قسوة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لا يرحم الآخرين، يبني مجده على أنقاطهم، يبني غناه على فقرهم، يستغلهم، يستعلي عليهم، يؤذيهم. ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني لو كان الإنسان منقطعا عن ربه فكان في غلظة ما بعدها غلظة، هذه الغلظة انعكست نفورا من الناس فانفضوا من حوله. سبحان الله، وكأن الآية معادلة رياضية: اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في الأمر. أيها الإخوة الأحباب، هناك فكرة دقيقة لعلي أختم بها هذا اللقاء الطيب. الله عز وجل يخاطب سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم والذي آتاه الله الوحي والقرآن والمعجزات، يقول له: أنت أنت أنت يا محمد، مع كل هذه الخصائص ومع كل هذه الميزات ومع كل هذه الكمالات، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف لإنسان ليس معه وحي ولا معجزات ولا قرآن وليس فصيحا وليس جميل الصورة، ومع ذلك هو فظ غليظ؟ لذلك من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. هذا قانون الالتفاف والانفضاض الذي يحتاجه كل الدعاة إلى الله، بل كل أب وأم، بل كل معلم، بل كل من يحتل منصبا قياديا. أيها الإخوة الأحباب، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان. أحبب هداك الله في هداه وتقى، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه المياه.